السلوك يا عريس يا مبروك ضل على هذا السلوك يا عريسنا مبروك يا عريسنا مبروك ضل على هذا السلوك يا عريس يا مبروك ضل على هذا السلوك ان شاء الله العقبة للأولاد ان شاء الله العقبة للأولاد ان شاء الله شر الوساويس الله يحفظك من ابليس شر الوساويس والعاشق في قلبي صلي وعلي لما صلى قلبي الله يهديه العاشق في قلبي صلي وعلي لما صلى قلبي الله يهديه العاشق في قلبي صلي وعلي لما صلى قلبي الله يهديه والعاشق قلبي صلي وعلي باش يكون في حياته هني والعاشق قلبي صلي وعلي ادخل برضا وتخرج برضا والعاشق قلبي صلي وعلي يا عرس يا ولد رضا والعاشق قلبي صلي وعلي ادخل برضا وخرج برضا يا ولد رضا والعاشق قلبي صلي وعلي لما صلى على النبي صلي وعلي العاشق قلبي صلي وعلي لما صلى على النبي الله يهدي العاشق قلبي صلي وعلي لما صلى على النبي الله يهدي هذا فرحك يا عريس هذا يا العري هذا ما كنت تتمنى فرحوا لك جميع الأحباب اتكملتي بالسنة بالسنة بالسنة يا عريس يا ولد رضا يا عريس يا ولد رضا يا عريس يا ولد رضا عليه سيح الدار ودها والله ما خلاها ودات ودات والله ما خلاته ودات ودات والله ما خلاته عباها عباها والله لا عباها عباها عباها والله لا عباها عبات عبات والله لا عباته عبات عبات والله لا عباته يا العرس يا المرضي وقالت لك امك وسر الله يرضى عليك يا العري يا المرضي يا المهدي وقالت لك امك وسر الله يرضى عليك يا رضوان المهدي يا المرضي وقالت لك امك وسر الله يرضى عليك ورضت عليك امك وسر الله يرضى عليك ورضى عليك ابوك وسر الله يرضى عليك صلي وعليه الله صلي وعليه يا رسول الله الله صلي وعليه يا رسول الله أجرني شرف العظيم جنة الصابرين نار قوم الكافرين تبارك الله يا مولاي السلطان والوزارات يالو قالوا حبابه جيرانه صحابه عشقي في البي صلي وعليك الله صلي وعليك يا رسول الله الله صلي وعليك يا رسول الله وتأجلني جلدي العظيم جنة الصابرين دار قوم الكافرين تبارك الله على مولاي السلطان والوزارات يالو اهلو حبابو جيرانو صحابو عشقيف البيت صلي وعليك الله صلي عليك يا رسول الله اجلني جلدي عظيم جنة الصابرين نار قوم الكافرين بارك الله على مولاي السلطان وزارة ديالو أهلو حبابو جيرانو صحابو وزارة ديالو أهلو صحابو جيرانو صحابو وزارة ديالو أهلو صحابو جيرانو صحابو وسمعونا شي عشقي في النبي.